والتي تعد بالقضاء على جميع أهل السنة كبيرهم وصغيرهم. لقد تغفل بعض الناس عن عقيدتنا السنية التي كتبها علماؤنا. هذه العقيدة التي فضحت مسالك الشيعة فلم ينخدع السلف بهم، وأئمة أهل السنة كانوا يعلمون كذب علماء الإمامية والرافضة الشيعة منذ زمن السلف الصالح، لأنهم خالطوهم وناظروهم وناقشوهم وعرفوا أخبارهم تجتمعوا على نتيجة واحدة، وهي أن الروافض أكذب الناس. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرافضة فقال: لا نكلمهم ولا نروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال الإمام الأعمش رحمه الله: أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كانوا أكذب فرق الأمة، فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، ولهذا يستعملون التقية. وقال أيضا: وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم. أصبح كثير من الناس لا يعرف عن خطر التشيع شيئا بدعوى مختلفة، مرة بدعوى شيعة اليوم غير شيعة الأمس، ومرة بأن خطر العدو الصليبي الصهيوني داهم ولا وقت للبحث عن الشيعة وعقائدهم وتاريخهم. ومن أوجه الخطر تفاقم ومن أوجه الخطر نفاقهم وتلبيسهم على الناس بأن دولتهم إسلامية وأنهم يناصرون الإسلام. ويعجب المرء مما يفعله المسلمون من ضجيج وإنكار لما يفعله بعض النصارى من سخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد من يتحرك لما يفعله الروافض لما هو أعظم أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رمي زوجته عائشة رضي الله عنها بالزنا ولعن أصحابه. عباد الله، إليكم عرضا سريعا مؤلما لما تعتقده الروافض ويجهله الكثير. فهم يعتقدون أن التوحيد هو نفي الصفات عن الله جل وعلا وإنكار رؤيته تعالى في الجنة، ويقولون بخلق القرآن، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، حيث يرمونها بالفاحشة. ومن كفرهم اعتقادهم عصمة الأئمة، بل قولهم بألوهيتهم وتصرفهم في العالم، وزعمهم أنهم يعلمون ما كانوا وما كان وما سيكون، واعتقادهم بأن لهم خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الوجود، وأن لهم درجة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن أشد الشيعة الزيدية غلوا فرقة تسمى الجارودية، ومن هذه الفرقة خرج الحوثيون المعتدون الذين تربوا في أحضان الرافضة، تعلموا في مدارسهم وتخرجوا في جامعاتهم حربا على أهل السنة ومواجهة للعقيدة الإسلامية. وكما ظهرت دول الرافضة في أواخر القرن الثالث من القرامطة في العراق وشرق الجزيرة وبني بويه في فارس والعبيديين المسمين بالفاطميين في الشام ومصر وشمال إفريقيا والصليحيين في اليمن والحشاشين في بلاد فارس، فإن رافضة المجوس اليوم وبتحالف باطني يعملون على إنشاء دول لهم تحيط بجزيرة العرب من كل جانب، هدفها بلاد الحرمين ومقدساتها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن مما يجب أن يعلم أن لهؤلاء الشيعة روافض خطط للاستيلاء على العالم الإسلامي والإمساك بزمام الأمور فيه عدوهم اللدود هم أهل السنة. أما الإيمان عندهم فهو الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، والشرك هو الإقرار بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. فمن أقر بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والخلفاء فعندهم مشرك. إذا كان مدار قبول الأعمال عند أهل السنة هو التوحيد، فإن مدار قبول الأعمال عند الرافضة هو الإقرار بولاية أهل البيت. قالوا فيما رووه عن أئمتهم: إن من أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته وصومه وزكاته وحجه، وإن من لم يقر بولايتنا لم يقبل الله شيئا من أعماله. جعلوا الأئمة هم الواسطة بين الله جل وعلا وخلقه في باب العبادات، فرووا أن الأئمة الاثنى عشر هم أبواب الله والسبل إليه، هم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ويرون عن أبي جعفر أحد أئمتهم قال: بنا عبد الله وبنا عرف الله وبنا وحد الله. بل الدعاء عندهم لا يقبل إلا بالدعاء بأسماء الأئمة، فيروون من دعا الله بنا أفلح، ومن دعا بغيرنا هلك. وكذلك في كتبهم: إن دعاء الأنبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع بأئمتهم. ولهذا صار دعاء الأئمة كعلي والحسين والحسن والحسين رضوان الله عليهم وغيرهم في حال الشدائد والاستغاثة بهم من دون الله جل وعلا عادة عندهم يتربون عليها، وهذا هو الشرك الأكبر. عباد الله، الرافضة عند زيارتهم لأضرحة أئمتهم يدعونهم من دون الله، بل ويكتبون رقاعا توضع على أضرحة هؤلاء الأئمة، ومما يكتبون فيها: كتبت إليك يا مولاي صلوات الله عليك مستغيثا فأغثني. هؤلاء الأئمة ومما يكتبون فيها: كتبت إليك مستغيثا فأغثني. ويقولون إن زيارة أضرحتهم والحج إليها أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا من الأمور البدهية في مذهبهم وعقيدتهم. وفي كتابهم الكافي الذي هو عند الرافضة كصحيح البخاري عند أهل السنة قالوا: من زار قبر أبي عبد الله كتب الله له 80 حجة مبرورة. بل رووا: من زار الحسين يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكيا لقي الله يوم القيامة بثواب 2000 حجة و2000 عمرة و2000 غزوة، وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزى مع رسول الله وآل بيته. عباد الله يعتقدون في تربة الحسين وفضلها وآدابها وأحكامها أنها شفاء من كل داء، ومن أتى تربة الحسين يدعو ويقول وهو يأخذ من هذه التربة: يا مولاي يا ابن رسول الله، إني أخذ من تربتك بإذنك، اللهم فاجعلها شفاء من كل داء، واللهم اجعلها شفاء من كل داء، وعزا من كل ذل، وأمنا من كل خوف، وغنى من كل فقر. هذا غيظ من فيض من عقائد الشيعة الروافض. عباد الله، إن خطرهم على المسلمين أعظم من خطر اليهود والنصارى لخفاء أمرهم على كثير من الناس، وبسبب ذلك راجت أن كثيرا من الجهلة دعوا إلى دعوة التقريب بين الرافضة والسنة، وهي دعوة باطلة. فمذهب أهل السنة ومذهب الرافضة ضدان لا يجتمعان، فما بالك بمن يقول وهو على منبر يقول إن إخواننا الشيعة هم إخوانه، لهذا معتقدهم، وهذا ما سمعت مما ذكروا في التوحيد وفي غيره. عباد الله، الحذر الحذر من هذا النهج السقيم، وعليكم بالصراط المستقيم والثبات عليه. فاللهم ارزقنا الثبات على الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واقم الصلاة.